وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبيان الثالث، أي وبيان الملازمة، من أنه لو لم يكلف لكان مغريا بالقبيح، لكان مغريا بالقبيح. ما هي الملازمة بين عدم التكفيف وقوله تعالى مغريا بالقبيح؟ يقول: وبيان ذلك أنه خلق في العبد الشهوة والميل إلى القبائح. الشهوات مغروسة في البشر، فقد يكون الإنسان ينتقل من إفراط إلى تفريط في كثير من المواطن لوجود الشهوات والرغبات، أي قد يخرج من الصراط المستقيم. الشهوة باعتبارها صراط مستقيم وليست بذم ولا قبح، والتي أرادها الله تعالى أن تكون باعتدال بعيد عن الإفراط والتفريط، يسير الإنسان تحت ظل العقل والفطرة السليمة، فلا تكون سببا للإغراء، لكن بمجرد أن ينحرف الإنسان ولم يكن العقل والفطرة السليمة هي المسيرة له، يقع في الأخطاء. فإذا وقع في الأخطاء وهذه الأمور أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، فقد يصاب بالسير إفراطا أو تفريطا، فيقول إنه خلق في العبد الشهوة. الله خلق سبحانه وتعالى الشهوة في العباد والميل إلى القبائح، يعني وإذا كانوا واقفين خالدين إلى الأرض بصفحهم وبميولهم الحسية، إذا لم يكن العقل حاكما والفطرة السليمة مسيرتان، كانوا ميالين إلى الشهوات وإلى القبائح والنفرة والتأبي عن الحسن. ما دام الإنسان يعيش في مركبة الحسية، في مركبة الوهم والخيال، يسير في مثل هذه الوديان، فلا بد من رادع، فلا بد من مرشد، من دافع يدفعه عن مثل هذه الأمور حتى لا يقع في إفراطها فيكون شهويا، وليس ذلك إلا التكليف. فلو لم يقرر هذه الجملة، فلو لم يقرر عبده عقله، يعني فلو لم يقرر عبد الله وهو الإنسان عقله ويجعل الحكم للعقل في هذا المقام، فلو لم يقرر عبد الله وهو الإنسان عقله، أي لو لم يجعل الله سبحانه وتعالى العبد مستقرا بنور العقل لمعرفة الحقائق، ولم يكلفه بوجوب الواجب وقبح القبيح، لو لم يلزمه بتكليف لكي يلتزم بالواجبات أي بالحسنات وقبح القبيح، وأن ينهاه بنحو إلزام لترك القبائح، ويعده بالجنان بحسن ما يعمل، ويتوعده بالنيران لقبح ما يرتكب، لكان الله تعالى مغريا بالعبد له بالقدير، كان جعل فيه مغريات ودوافع الشهوات وما ردعه عنها وما منعه عنها بتثبيت، والإغراء بالقبيح قبيح، والإغراء بالقبيح قبيح، والقبيح على الله محال. قال: والعلم غير كاف أبسود، كأن قائلا يقول من بعد ما اعترفتم بأن الإنسان بعقله يميز بين الحسن والقبيح، ولستم كما قالت الأشاعرة بإنكار الحسن والقبح العقليين، فبعد اعترافكم بكون الإنسان بفطرته وبوجدانه يميز بين الحسن والقبيح، هل لا يكون ما جعل فيه من فطرة وعقل يميز بواسطتهما الحسن من القبيح، هل لا يكون هذا كافيا ولا نحتاج إلى تثليث وراء ما نميز بعقولنا من الحسن والحب؟ يقول: نحن لا ننكر أن الإنسان بفطرته يميز بين الحسن والقبيح، لكن لو لم يجد زاجرا ودافعا عن مثل مواطن القبح، لأنه قد لا يكون يعيش سلطان العقل وسلامة الفطرة، فيندفع وينساق إلى إفراط في الشهوات لمرتبته الحسية، وكل قبيح من بعد ما تدعو إليه الشهوات من بعد فترة يجوزه الإنسان لنفسه، ويحاول أن يهدئ نفسه وضميره بمبررات، فيصبح يلقي على نفسه المبررات وإن كان بصيرا عارفا بحقائق الأمور. فالتبرير للقبائح من بعد فترة حينما يستلذ ويقضي وطرا في الشهوات تهون عليه القبائح وتسفل عليه القبائح، وقد لا يبقى يلوم نفسه على ارتكابها لما يبرره لنفسه من الملاذ، بما يبرره لنفسه من ارتكاب هذه الأمور تحت هيمنة الشهوات والرغبات. فإذا لابد وراء التشخيص للحسن والقبح من زجر مولوي حتى ينتهي عن مثل هذه الأمور. ونحن لسنا كما قال علي عليه السلام: إلهي إلهي وجدتك أهلا بالعبادة فعبدتك. نحن عبيد العصا، نحن عبيد العصا، فلسنا عبيدا لله لولا الخوف ولولا التكليف في البحث والزجر. قال: والعلم بالحسن والقبح العقليين، والعلم بالحسن والقبح العقليين للأشياء، والعلم بالحسن والقبح العقليين للأشياء غير كاف لتحقيق الغرض، غير كاف لتحقيق الغرض. أرجوك تقدم فيما مضى على أن الغرض من خلقنا، من خلق الإنس والجن، العبادة والعرفان. هذا صحيح، ما خلقنا الله إلا لنسير ونعرج إليه قدما بعد قدم، لكن مجرد معرفتنا للحقائق لا تدعونا لتحقيق الغرض، فلا بد من تثبيت وبحث وزجر حتى يكون سببا للسير لتحقيق الغرض. ولذا قال والعلم غير كاف لتحقيق الغرض، بل لا بد من تحقيق تكليف مولوي، بل لا بد من تحقيق تكليف مولوي لاستسهال لما التعليم، لما لا بد وراء تشخيصنا بالعقل للحسن والقبض، لما لا بد من تكليف لتحقيق الغرض؟ قال تعليم لاستسهال الذم الفعلي العقلي، لاستسهال الذم العقلي. العقل في بدايات الأمر يلوم ويؤنب على كل قبيح، لكن من بعد ما يصبح الإنسان قبحا لا يموت فيه الضمير، تموت فيه الحياة، فيصبح ميت الأحياء. مثل هذا إذا انتهت نفسه اللوامة قد يصبح يستحسن القبيح ولا يلتذ إلا بالقبائح. لاستسهال الذم العقلي، كيف يستسهل الإنسان القبائح وكيف يصبح لا يعتني بذمه العقلي أو قد ينتهي ذمه العقلي؟ قال في قضاء الوطر. قضاء الوطر أي الحاجة والمأرب، الوطر أي الحاجة والمأرب ومتعة الاستلذاذ، ومتعة الاستلذاذ. يقول طبقا بحكم الشهوات، طبقا بحكم الميول لما فيها من قضاء الوطر والاستلذاذ، شيئا بعد شيء يسهل على الإنسان ويسهل على العقل ذمه العقلي، فقد لا يعتني بذمه بتأنيب نفسه لنفسه أو بذم العقلاء له. في بدايات الأمر يصعب عليه لو كذب في أول كذب، لكن إذا تواترت وتوالت القبائح لا يصبح يتألم ويؤنب نفسه من مثل هذه القبائح ظلما وكذبا وقبائح وشهوات وملاك. أقول هذا، أقول هذا يا هذا قول المصنف والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطر. أقول هذا يعني هذا السلام من المصنف جواب سؤال المقدر. ما هو السؤال المقدر؟ أنه أي حاجة للتثبيت بعدما قلنا بأن العقل يميز الحسن عن القبيح، وهناك حسن وقبح عقليان يفهمهما ويعرفهما الإنسان بفطرته وبعقله، فما الحاجة إلى التثبيت؟ قال هذا جواب على أن تمييز الأشياء حسنا وقبحا ليس كافيا. هذا جواب عن سؤال مقدر. تقدير السؤال، ما هو السؤال المقدر الذي أجاب عنه المصنف بدون أن يذكر السؤال؟ تقدير السؤال أنه لما لا يكون العلم باستحقاق الذم؟ الإنسان يعلم على أن القبائح يستحق عليها الذم، ولا يتردد في كون الكذب الضار قبيح، ولا يتردد في كون الظلم قبيح، ولا يتردد في كون الزنا والعدوان على أعراض الناس قبيح، ولا يتردد كما وهنه لا يتردد في حسن الصدق النافع، في حسن العدل، في حسن مساعدة الآخرين وأمثال هذه الأمور. قال تقدير السؤال أنه لما لا يكون العلم باستحقاق الذم على القبيح زاجرا ودافعا ومانعا عنه أي عن القبيح، عنه أي عن القبيح. يكفينا أن العقل يشخص القبيح، وإذا شخصه أنه قبيح يكون زاجرا لنا. يكفينا أن العقل يشخص أنه حسن، وإذا شخصه أنه حسن يكون باعثا ودافعا إليه. والعلم باستحقاق النفس على الحسن، الإنسان يعلم لأنه يعلم بالحسن والقبح العقليين. والعلم باستحقاق النفس عليما على أي شيء؟ على الحسن، داعيا إليه إلى الحسن. تمييز العقل بكفه وتشخيصه بكون هذا حسن يكفيه لكي يكون دافعا إليك إلى من؟ إلى الحسن. فلا نحتاج إلى تكليف يكون دافعا زاجرا. وكما سألت أن قائد هكذا يقول. وحينئذ يعني وإذا كان العقل هو الذي يميز بين الحسن والقبيح يكفي لكي يكون دافعا زاجرا بالنسبة إلى الحسن والقبيح. وحينئذ لا حاجة إلى التكليف. لما لا حاجة إلى التكليف؟ تعليل لحصول الغرض، وهو إتيان الحسن وترك القبيح. لحصول الغرض، ما هو الغرض؟ وهو إتيان الحسن وترك القبيح. وقلنا إحنا الغرض شنو هو؟ التكامل. الله خلقنا للمعرفة. العقل يكفي لتمييز الحقائق، وإذا عرفنا المسألة الحقائق دعانا العقل إلى تحقيق الحسن والابتعاد عن القبيح. لحصول الغرض بدونه أي بدون التكليف، بدونه أي بدون التكليف. اكتبوا وعليه. فلا يكون تعالى بدون جعل التكليف مغريا بالقبيح، مغريا بالقبيح. واضح العبارة؟ تقول بدون جعل التكليف لوجود الميول والشهوات يكون الله تعالى مغريا بالقبيح. تقول كلا، وجود العقل المميز بين الحسن والقبيح يكفي لكي لا يكون الله سبحانه وتعالى مغريا بالقبيح. أجاب المصنف فإذا والعلم هو الجواب لهذا السؤال المقدر. أجاب المصنف بأن العلم يعني العلم بالحسن والقبح العقليين للأشياء، بأن العلم غير كاف، لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على القبيح. كيف يستسهل الإنسان القبيح مع ما يشخص أنه قبيح؟ قال مع قضاء الوطر، أي مع قضاء اللذة والحاجة منه، أي من القبيح. إذا أصبح يستلذ بالقبائح والشهوات والرغبات يستسهلها العقل بعد فترة من الزمن، ويصدر لها ألف جواز وجواز. خاصة كيف يستسهلها وهو يشخصها قبيحة؟ قال خاصة مع حصول الدواعي الحسية من الشهوات والملاذ. قليل من البشر استلذاذهم بالدواعي العقلية. أغلبية البشر مكتبة لذتهم هي الملاذ الحسية، خاصة مع حصول الدواعي الحسية من الشهوات والملاذ التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية. البشر بالمئة 90 سلطانهم الهوى، يقودهم الهوى، ولا يقادون بعقل، وإلا فأي عقل يقود الإنسان يرتكب مجازر تبقى مخلدة ويبقى مخلدا بها في النيران، كما ارتكبها معاوية وأمثال معاوية. ولذا سئل الإمام الصادق عليه السلام عن عقل معاوية فقال ليس بعقل، إنما هو نكر وشيطنة. فرق بينما كان من مستوى الشياطين من مستوى النصر وبين ما كان عقلا، العقل ما عبد به الرحمن. وصلوا له؟ العقل ما عبد به الرحمن، العقل يضع الأشياء في محلها، أما من كان يرتكب مثل هذه الأمور فلا تسمى عقلا بل تسمى نكرا وشيطنا. ونحن البشر في الغالب نعيش هذه المرتبة، نعيش مرتبة الحس نكرا وشيطنة لنيل هذه الأمور، وإن كنا نميز بفطرتنا ولو ألقينا المعاذير نميز الحقائق بواقع وجداننا وفطرتنا وواقع عقلنا واستدلالنا. وجهة حسنه، كان قائلا يقول ما هو وجه تحسين التكليف؟ الله لا يفعل إلا الحسن، مرسل له، والتكليف فعله، فيجب أن يكون فعل الحق حسنا. ما هو وجه حسن التكليف الذي استوجبتموه لتحقيق الغرض من الخلق؟ اكتبوا لا بأس به. لكون التكليف فعلا إلهيا، والله تعالى لا يفعل القبيح فلا بد أن يكون التكليف حسنا، لكن ما هو وجه حسنه؟ فلو أريد من حسن التكليف أن يحصل الإنسان على العقاب بتركه للتكليف لما كان التكليف حسنا، لأن الغاية من التكليف لا يؤصل أن تكون العقاب، وإن كانت الغاية من التكليف أن بمجرد تشريعه، وإن كانت الغاية من التكليف أن بمجرد تشريعه يحصل الثواب فهو غير صحيح، لكون التشريع بما هو لا يستوجب الثواب، بل حسن التكليف جعل المكلف في معرض الثواب. لو قام بالتكليف لتمتاز الناس طبقا بمراتبهم وإن إعطاء الثواب بلا تكليف قبيح، لأن الثواب معناه إعطاء النعيم معفوفا بالتقدير والإجلال، فأهل الدنيا يعظمون بمقاييس أبناء الدنيا وأهل الآخرة فيه، وأهل الآخرة فيه يعظمون لتحقيق موازين الحق، كأن قائلا يقول: التكليف فعل إلهي، وهو إنشاء الأمور بإرادة تشريعية، وإذا كان فعلا إلهيا وإنشاء تشريعيا لا بد وأن يكون حسنا، فما هو وجه حسنه؟ لعل قائلا يقول: وجه حسنه أن يصير الإنسان بتركه معاقبا، أن يصير الإنسان بتركه معاقبا. نقول: الغاية من الخلق كما تقدم: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون ويطيعون، ليعرجوا إلى الله سبحانه وتعالى، ليزدادوا كمالا وبصيرة وعرفان. هذه هي الغاية. ما جعل الغاية: خلقت الجن والإنس حتى يخالفوا لأدخلهم النار وأعذبهم بناري؟ ما كانت الغاية هكذا؟ والنار في الحقيقة والواقع، كما وأن النار الماء مطهر حسي، النار مطهر لخبائث هؤلاء، والله بعد ذلك هو أرحم الراحمين. فإذا الغاية لا تكون الغاية لحسن التكليف، لأن الغاية منه حتى يخالف البشر فيعاقبون. فإذا ما هي الغاية؟ الغاية من التكليف ليحصل الإنسان على من؟ على الثواب. لكن الثواب ليس مجرد التكليف حصول على الثواب، ليس مجرد التكليف حصول على الثواب، وإلا لأدخلنا الله تعالى الجنان بلا تكليف، بل التكليف له قابلية. التكليف يجعل الإنسان أهلا إذا سار على طبق التكليف، لكي يعرج إلى الله سبحانه وتعالى ولينال الثواب والنعيم الإلهي. وإلا فالتكليف عام للمسلم والكافر، كل منهما مكلف، لكن المسلم يجعل نفسه في معرض تحقيق هذا التكليف ليناله بواسطة هذا التكليف الثواب والنعيم الإلهي. ولما كان الثواب يختلف عن العوض، العوض في مقابل أخذ شيء، ولما كان الثواب يختلف عن العوض وعن التفضل المحض، كل عطاء الله هو فضل منه سبحانه وتعالى، لكن لما كانت المقاييس تختلف، فجعل مقاييسا لأهل الدنيا فجعلها تستوجب المدح فيما بين أبناء الدنيا. المقاييس في دار الدنيا إما جاه ومقام وملك وسلطان، أو جمال صوري، أو ما شاكل هذه الأمور من نسب، وما شاكل هذه الأمور التي تكون هي المعايير موازين الحق. وكل من يكون محققا بهذه المعايير وثقلت موازينه، الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يجله، لا بد وأن يقدره، لأن للدنيا مقادير، للدنيا قيم، وللآخرة قيم وموازين. فمن جاء بقيم أهل الدنيا حصل على قيم أهل الدنيا، ومن جاء بقيم أهل الآخرة لا يعطى إلا بعد تجليل وتعظيم وتقدير بين الخلائق يوم القيامة. ولذا ورد على أن المؤمن يوم القيامة يشفع بقبيلة مضر مثلا وقبيعة. لذا ورد على أن الله سبحانه وتعالى يجل أولياءه يوم القيامة ويتمكن أن يدخل الناس إلى النيران إلى الجنان ويعفو عنهم، ولكن يجعل الشفاعة تجليلا لعظماء الخلق يوم القيامة لكي يظهر مكانتهم. فلما كان الثواب ليس هو التفضل المحض وليس هو العوض، وكان الثواب يكون وكان الثواب نعيما وإعطاء وتفضلا بإجلال وتقدير، لا يكون الإجلال والتقدير لمن لم يرتكب شيئا، فلا بد أن يكون الإجلال والتقدير لمن قام بما يستحق أن يكون ممدوحا، بما يستحق أن يكون مجللا مكرما. أقرأ كتاب. وجهة حسنه أي التكليف، وجهة حسنه أي التكليف التعريض، يعني شنو التعريض؟ يعني جعل الإنسان في معرض الثواب، لا أن التكليف عله للثواب، لا، التكليف يسمعه المؤمن والكافر، التكليف يجعل الإنسان في معرض الثواب، يعني لو صدقه وحقق الصراط المستقيم لكان سائرا في طريق والسبل الثواب. أعني النفع الثواب ما هو؟ بل وجهة حسنه التعريض للثواب، ما هو الثواب؟ يريد أن يميز بين الثواب وبين الإعطاء تفضلا وعوضا. قال أعني النفع الثواب ما هو؟ النفع المستحق، النفع الذي يستحقه الإنسان بنفسه الكبيرة لطيبه وحسن باطنه وعمله الطيب. كأن قائلا يقول كل ما يعطي الله سبحانه وتعالى هو تفضل، ما هي أعمالنا حتى نستحق؟ نقول كما قلنا في مسألة اللطف، الله أخذ على نفسه لطفا بحال العباد أن بعث إليهم أنبياء وأوصياء وكتب وأعطاهم عقلا وفطرة. هذا الاستحقاق ليس من الخارج حمل وجعل على الحق حتى يكون شيئا جعل على الحق سبحانه وتعالى، هو لطفا بحال العباد أخذ على نفسه أن يحقق لهم ما هو يوصلهم إلى النعيم. فها هنا أيضا من عمل الحسنى هو أخذ على نفسه، هو جعل نفسه ملزما بأن يعطيه كذا، فاستحقاق يعني استحق لما، يعني من كان عظيما استحق عند الله، استحق عند الله التكريم، لا أن شخصا جعله حقا على الله سبحانه وتعالى. ونحن على كل من باب طيب العبارات والقصور في البيان قد نعبر بتعابير تسامحية. أعني النفع المستحق، يا نفس المقارن هذا النفع للتعظيم والإجلال، نفع يعطى ثواب يعطى، لكن مقارن لمن؟ يعطى حينما يكون الإنسان في ساحة المحشر تتباهى به الخلائق، تتباهى به الخلائق، يكرم ويجلل ويعظم، لأنه ما عظم في دار الدنيا لمقاييس الدنيا فسحقها، فكان له المكانة العظمى لما لم يستوحش من بعد الخلائق في دار الدنيا جميعا. ولو عاش في الربذة بعيدا عن كل شيء لا تكون المقاييس بكثرة الرجال عنده ولا بمتابعة السلف ولا بمثل هذه المتاهات. المقارن للتعظيم نفع وثواب، مقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به، هكذا عطاء هكذا نفع مع إجلال وتكبير لعظماء الرجال كأبي ذر وأمثال من العظماء، ولا نتكلم في المعصومين والأنبياء لأنه في مرتبة أخرى. هؤلاء العظماء من الرجال الذين هم نوادر الخلق على وجه الأرض، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعطيهم، لا يعطيهم هذه الأمور ابتداء يعني بدون عمل يعني بدون تكليف، مثلنا فالتجليل لا بد ويكون بأزاء شيء، يجلل عند الله بمقاييسه، يجلل عند الله بتحقيقه للموازين وللحق والصراط المستقيم، يجلل وهو لم يقم بفعل. لمن يجلل زيد بدون أن يجلل عمر؟ لمن يجلل أبو ذر ويجعل في الدرة من الجحيم أمثال يزيد وأضراب يزيد؟ لا بد لجهة من الجهة. فلذا يقول والإجلال الذي يستحيل الإجلال الابتداء به، واضح؟ يعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به، أي بهذا الثواب بهذا التجليل والتكريم، يستحيل محال أن الله يجلل شخصا، أن وأنت قد نقعد المنابر ونجلل ونعظم ونتكلم عن إنسان لا يستحق شيء، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجلل إلا لمن يستحق التجليل، ولا يعاقب إلا من يستحق العقاب. أقول هذا أيضا، يعني شنو هذا أيضا؟ يعني كما قلنا في الصورة الأولى، أقول هذا جواب عن سؤال مقدر عن العلم غير كاف إلى آخر العبارة. يقول هذا الكلام الثاني من المصنف أيضا جواب عن سؤال مقدر، يعني كما كان السابق جوابا عن سؤال مقدر، هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر. تقدير السؤال أن جهة حسن التكليف، كأن قائلا يقول ما هو وجه حسن التكليف؟ لما كان التكليف حسنا؟ قال إما حصول العقاب، الله جعل التكليف ليحصل المبرر للعقاب، يقول هذا هي الغاية، وهو باطل قطعا لأنه قبيح والله لا يفعل القبيح. الله خلق الخلق وكلفهم حتى يعاقبهم، مثل له هذا قبيح، هل غاية من الخلق؟ لا يكون العقاب ولا يكون السخط الإلهي والغضب الإلهي، رحمته وسعة كل شيء، حتى يصل الأمر يوم القيامة كما ورد في الروايات أن يطمع في الرحمة الإلهية إبليس. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالله أرحم الراحمين. أو حصول الثواب، أو يكون شنو وتحصل التكليف حصول الثواب، وهذا هو الصحيح، وهو ولكن حصول الثواب لا مجرد التكليف يكون سببا للثواب، واضح المثل؟ حصول التكليف يكون حسنا متى؟ إذا كان يجعل الإنسان في معرض الثواب، أو حصول الثواب يعني كأن قائلا يقول لعل مراده أن مجرد التكليف يكون سببا للثواب، قد هذا باطل أيضا، وهو أي حصول التكليف ليس سببا للثواب، وهو باطل أيضا لوجهين. الأول واضح على أن التكليف كان للمؤمن والكافر أم لا؟ يقينا المؤمن والكافر العاصي والمطيع كلهم مكلفون. لو كان مجرد التكليف سببا لحصول الثواب لما لا يحصل الكافر والعاصي على الثواب؟ فإذا مجرد التكليف ليس سببا إلما للثواب. الأول إن الكافر الذي يموت على كفره مثلنا مكلف بلا شك ولا ريب، كما هو مكلف بالعقائد هو مكلف بالفروع، مكلف مع عدم حصول الثواب له، ولكن نعلم على أن الكافر الذي يموت على كفره لا يستحق الثواب، فإذا مجرد التكليف ليس معناه حصول الثواب. الثاني إن الثواب مقدور لله، لو كان مجرد التكليف سبب للثواب والدخول والنعيم ما احتجنا إلى الدنيا واختبار، في مثل هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى يبعثنا إلى الجنان بلا واسطة دنيا واختبار وتكليف، واضح؟ إن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء، فلا فائدة في توفيق التكليف. لو كان مجرد التكليف هو نيل الثواب لما احتجنا إلى دنيا واختبار واختيار في دار الدنيا لكي يمتاز الخبيث من الطيب. زين، أجاب المصنف عنه عن هذا السؤال المقدر. أجاب المصنف عنه عن من قلنا عن هذا السؤال المقدر، لأن كلمات المصنف هي أجوبة عن سؤال مقدر، عنه بأن جهة حسنه أي التكليف أرجو توجه، ما قال باطل لوجهين؟ الآن جاء ليجيب عن كل من الاحتمالين بأن جهة حسنه أي التكليف هو التعريض للثواب. هذا جواب لمن؟ للأول، إن الكافر يموت إلى آخره. التكليف بنحة لا، لأن التكليف سبب لنيل الثواب، التكليف يكون سبب لكي يكون الإنسان المؤمن في معرض يجعله سلما وحبلا للرقي إلى الله سبحانه وتعالى، بأن جهة حسنه هو التعريض، يعني جعل الإنسان في معرض الثواب. ومثلا لا حصول الثواب، مو معنى التكليف حصول الثواب، لا، التكليف كان للكافر وللمسلم، كان للكافر والمؤمن على حد سواء. والتعريض عام، والتعريض وجعل الشيء في معرض الثواب عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر. هذا جواب عن الشبهة الأولى، موجبة الثاني والوجه الثاني، وقوله هو جواب عن الوجه الثاني، وقول الثواب مقدورا لله بلا واسطة تكليف مسلم، وقول الثواب مقدورا لله ابتداء بلا واسطة تكليف. هذا لا نشك فيه، الله قادر، الله سبحانه وتعالى قادر أن يدخل الناس ويجلدهم ويقدرهم ويدخلهم إلى الجنان بلا واسطة ثواب، كونه قادر لا نشك، لكن ليس كل مقدور يفعله الله سبحانه وتعالى. الله لا يفعل من المقدورات إلا ما كان بيانا للحكمة والحسن، لا بيانا لقبح وما شابه. يجلل ويعظم ويكرم ويدخل الجميع إلى الجنان بأي معنى تكريم وتجلل، يريد أن يتفضل بلا واسطة ذات أمر يرجع إليه، يريد أن يعطي من نفسه ذات أمر يرجع إليه، لا قبح فيه. لكن صنع الثواب إعطاء بمن؟ بتجليل وتعظيم، فلا بد وأن يكون بواسطة تكليف. لكن يستحيل الابتداء به أي بالثواب، لكن يستحيل الابتداء به أي بالثواب من غير توسط التكليف. لما يستحيل؟ لأنه أي الثواب مشتمل على التعظيم، الثواب هو مستمل على التعظيم، ولذا امتاز الثواب عن التفضل المحض وعن العوض، والتعظيم وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا. فقول المصنف في تعريف الثواب أنه النفع، وقول المصنف في تعريف الثواب أنه النفع المستحق المقارن للتعظيم، فالنفع يشمل الثواب والتفضل المحض والعوض. مثلنا هذه الرواية أن الإنسان إذا فقد شيئا الله سبحانه وتعالى يعوضه، حتى لو في دار الدنيا وفي دار الآخرة، لكن العوض بما هو عوض لا يسمى ثوابا وتقديرا. فبقيد المستحق خرج التفضل، مبعرف الثواب بما بقيد المستحق، فبقيد المستحق خرج التفضل، وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض، فصار الثواب بمعنى نعيم وإعطاء بتجليل وتقدير إلهي. وصلى الله على محمد وعلى آله.